الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد، كنا تحدثنا عن الإتجاه كمانع من موانع التكليف، باعتبار أن الاختيار العبد الفعلي في شرط التكليف، وأن الإكراه مانع من موانع التكليف. فكنا الإكراه معناه وقوع المكلف تحت قبضة أو تحت هذه من يكره على قول شيء أو فعل شيء لا يريده ويكره. والإكراه ده مشتق من القول، يعني الواحد يعمل حاجة أو يقول شيئا وهو كاره لها، ومن هنا سمي إيه؟ إكراه، أي حمله على شيء وهو كاره له. فمعناه لغة مشتق من حمل الإنسان على شيء وهو إيه؟ كاره له. وقلنا الإكراه حصل الإجماع على أنه لا يجوز الإكراه على الاعتقاد، أنه لا يجوز الإكراه على إيه؟ الإكراه يكون على الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد يمينه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله. ولأنه لا يستطيع أحد أن يكره الإنسان على اعتقاد شيء، محدش يقدر يكره أحد أن يحب، أن يكره، أن يعتقد كفرا، أن يعتقد إيمانا، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأن شروط الإكراه، أول حاجة أن يكون المكره الذي يكره الإكراه على الشخص قادرا على إنفاذ وعيده غير عاجز، وجرت العادة بأنه ينفذ وعيده، يعني لو قال سأقتل يقتل، لو قال سأعذب يعذب، مش بيهدد وخلاص. والأمر الثاني أو الثالث أن يكون المكره بقى اللي واقع عليه الإكراه غير قادر على دفع الضرر الذي ساق عليه ولو بأن يهرب. وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، فما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري كتاب الإكراه أخذ من قول الله تعالى: إن الذين تأخروا ما يكونوا ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين وقد قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى الملائكة هتقول لهم خلاص ما كان أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فإذا لم يعذروا. قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرها. ليه؟ لأن دول كان عندهم قدرة على أن يدفعوا ضرر المشركين عليهم بأن يهربوا إلى أرض الله دي الواسعة. فدل ذلك على معنى هذا الشرط، وألا يكون المكره قادرا على دفع الأذى أو الإكراه عن نفسه بأي حال، بأي حال ولو بأن يهرب. إن لو كان ده عذر ليهم كان إيه؟ كان نفع هؤلاء الناس الذين نزلت فيهم الآيات، لكان قد نفع الذين نزلت فيهم الآيات. أنا أعلق على هذا الأمر، ده كانوا قوم قد أسلموا بمكة، أسلموا مكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، يعني أسلموا خفية، فكذا كانوا مسلمين. فلما كان أبو بكر وخرج المشركون خرجوا يكثرون سواد المشركين على المسلمين. قال لك احنا لو قعدنا وهم طلعوا غزوة بدر لوحدهم اللي هم المشركين هيتقطعوا لينا ان احنا ايه اسلمنا، فيرجعوا يؤذونا ويقتلوننا ويعذبوننا، فاحنا نطلع نكتر عددهم، يعني نتفشل وسطهم حتى لا يتفطنوا ايه لنا. فلما خرجوا يكثرون سواد المشركين على المسلمين قتل منهم من قتل يوم بدر، فجعل السيف يقع في رقبة احدهم وجعل السم يقع في رقبة احدهم فيقتل ويضرب احدهم بالسيف فيقتل. فلما علم الصحابة اللي كانوا في مكة وهاجموا المدينة كانوا عارفين دول، قالوا قتلنا إخواننا، قالوا نحن كده قتلنا إيه ناس كانوا مسلمين معانا وكانوا يستخفوا إيه كانوا يستخفون بالإسلام. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين تفهم ملكتوا الظالمين حسين قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فالملائكة ترد عليهم قالوا: أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم. فبين الله أن من كثر سواد المشركين على المسلمين فانه يكون مرتدا من باب اولى. خلي بالك الناس دي ما قتلتش، الناس دي ما قتلتش في الصحابه، عشان الباب اولى ان من قاتل مع الكفار ضد المسلمين فانه يكون مرتدا. وده اجماع كما سبق الذكر انه حصل الاجماع على ان من قاتل مع الكفار ضد المسلمين فهو مرتد. هتلاقي في كتاب الدرجه الثانيه كتاب المرتد لمحمد بن عبد الوهاب هتلاقي نفس المعنى ابن حزم

وقالوا ان الاكراه ذكر في حد المرأة لانه اكثر في حق النساء، ولم يذكر في حق الرجل لانه امر جنس. بخلاف زفر الحنفية. بعد كده لاحظ ملحوظة، نص العلماء على ان الاكراه على الزنا له نفس شروط الاكراه على الكفر، ونفس شروط الاكراه على ايه؟ على ماشي، واللي هي بقى الاكراه المنشي هو تيقن القتل، ان يتيقن انه سيقتل، او خشية ان يتلف له عضو من الاعضاء، خشية ان يتلف له عضو من الايه؟ او ان يتحمل من التعذيب ما لا طاقة له فيه. يبقى هم ثلاث ايه؟ حاجات في الاكراه المنشي. يبقى اما تيقن القتل، واما خشية ان يتلف عضو من الايه؟ من الاعضاء، او ان يتعرض من التعذيب ما طاقة القتل. طيب لو كان الاكراه حبس او بقيد، يعني واحد مكتف واحد، او بضرب لا يخشى منه تلف عضو ويستطيع ان يتحمله، يعني ضرب صعب وشديد، فهذا هو اسمه اكراه غير ملحد. اكراه غير ايه؟ هو اكراه برضه بس غير ايه؟ يمكن ان يستخدم اكراه بس في غير الكفر والزنا والقتل، غير الزوق الكفر الزنا، غير الكفر الايه؟ ممكن يستغرب كإكراه في حالات تانية أخرى، أشياء أخرى ايه؟ أخرى. بعد كده بقى ايه؟ أيضا أجمع العلماء على أنه ليس لرجل أن يكره على عمل قوم لوط حتى لو قتل، وهذا إجماع. قالوا لأنه حدوه لو فعل ذلك مضطرا أن يقتل، سواء ايه؟ على اي وضع كان. فقالوا ايضا لا، فمن هنا لا يجوز له ان يحتج بالاكراه على ايه؟ على عمل قومه، لان هذا حد ثابت، يعني ما فيش بقى امكانيه سقوط الايه؟ الحد عنه باي حد. فقالوا ليس له ان يطاوع على ذلك حتى لو تيقن القتل. ونقله البعض عن الصحابه رضي الله عنهم. كذلك ذكر العلماء ان امراه في عهد عمر رضي الله عنه كانت بالفلاة في الصحراء، يعني فلم تجد الماء فعطشت عطشا شديدا وكادت ان تهلك، فذهبت الى راع وطلبت منه سكر الماء، فاشترط عليها ان يزني بها ففعلت، فلما رفع امرها الى عمر اسقط عنها الحد، يعتبر ان هي ان خشيه ان هي لما زنت خشيه ان تموت ايه؟ عطشا، فاسقط عنها الايه؟ الحد، اعتبر ذلك. طيب في مسألة، لو واحد هدد وقع مثلا مسلم في قبضة كفار وهددوه بأن يسلب امرأته وإلا يدلهم على مسلمين، هل له ذنب؟ لا. طب ليه؟ لأن في نقطة مهمة، وهي أن مقاصد الشريعة خمسة. مقاصد الشريعة إيه؟ خمسة. الحفاظ على الدين ادي رقم واحد، الحفاظ على النفس ادي رقم اثنين، الحفاظ على العقل رقم ثلاثة، الحفاظ على العرض والنسب رقم ايه؟ أربعة، الحفاظ على المال رقم خمسة. فإذا رقم واحد الحفاظ على ايه؟ الدين. إذا تعارض الحفاظ مع المال، على المال، مع الحفاظ على العرض يقدر الحفاظ على ايه؟ على العرض الأعلى. وإذا تعرض الحفاظ على أيضا من الحفاظ على العقل يقدم الحفاظ على العقل، الإنسان لو فقد عقله ممكن العقل يوثق عليه وما يبقاش تاجر حاجة. وإذا تعرض الحفاظ على العقل من الحفاظ على النفس يقدم الحفاظ على إيه؟ على النفس، النفس طبعا أعلى تشمل العقل وغيره. وإذا تعرض الحفاظ مع النفس من الحفاظ على الدين يقدم الحفاظ على إيه؟ على الدين. ومن أجل ذلك فإن الشرع عندما أمر بالجهاد، طب ما الجهاد فيه مظنة قتل الإيه؟ النفوس، والله على أموال كتب عليكم القتال وهو بقول لكم، لان في مظنة ضياع المسلمين، بس ليه؟ لانك جهات وسيله للحفاظ على ايه؟ حد. تمام. طيب فمن هنا حفظ الله، واحد هدد بهتك عقد امرأته او بهتك عقد وان لم يفعل، وقالوا له لو ما كنتش هتاتي بناس مسلمين تدلنا عليهم، يعني بوضع عليهم او كذا، هنفعل هنزني او باختي او بكذا او هنهتك عيدي الحمد لله. فيقول انا حافظ على عيدي واتي بمسلمين، نقول له لا، لانك ان اتيت بمسلمين فان هذا مصنف ان يقع في قتل، واجد ممكن يمسكوا حد فيهم ايه يقتلوه، ده بيحدث كثير من الكفار تمام، او ان يفتن احدهم في دينه، ده واجد. فحينئذ الحفاظ على نفوس المسلمين مقدم على الحفاظ على الدين. يبقى ده بقى معرفه، فائده معرفه ان مقدم الشرع ايه؟ الحفاظ على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العجز، ثم الايه؟ ثم طيب. بعد كده بنقول ولأنه كما يقول العلماء أن وقوع المسلم في أيدي الكافرين هو مظنة قتله أو فتنته عن دينه. وقوع المسلم في أيدي الكافرين مظنة إيه؟ ما خلاص بقى ممكن يقتلوه، ممكن يفتنوه عن إيه؟ عن دينه، وكلاهما أشد من قتل المسلم. فهو مقع ولا يجوز له ذلك. فلا يجوز للأسير المسلم إذا وقع في أيدي الكفار أن يكون سببا في إقلاع المسلمين في أيديهم. ماشي؟ بعد كده بنقول نقطة جانبية بس لطيفة كده، وهي أنه أجمع العلماء إجماع كما نقرأه الجويني في غاية الأمة كتاب الغياثي على أنه يجب استنقاذ أسرى المسلمين ولو أسير واحد، ولو أسير واحد حتى لو استنفذ ذلك بيت مال المسلمين. طب ليه؟ قال لك لأن الحفاظ على دين المسلمين أولى من الحفاظ على الأموال. قالك لو في أسرى مسلمين مفيش أي سبيل لإنقاذهم إلا بدفع المال فدية لهم، حتى لو نفذ بيت مال الإيه؟ المسلمين بأكمل، لأن الحفاظ على المسلمين أولى من الحفاظ على المال. تمام؟ ده إجماع نقلاه الجويني في كتاب الغيث. بعد كده بنقول إن الإقرار بخصة والعزيمة هو الصبر وعدم الوقوع في أمر كفرين أو أمر محرم، وسبق أن ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب رجلان إلى مسيلمة فقال لأحدهما أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا أسمع. طبعا هو سامع يعني بس مش عاوز يجاوب. فأمر به فقتل. قال للثاني أتشهد أني رسول الله؟ ولا أصحب أتل فإيه؟ قال أشهد أنك رسول الله فتركه. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صاحبك خير منك، صاحبك إيه؟ خير منك. فدل ذلك كما قال القرطبي أن اتفق العلماء على أن الإكراه رخصة من أجل نطق الكفر أو فعل الكفر، والعزيمة هو عدم المطوع، العزيمة هو عدم إيه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صاحبك ايه خير منك فصد، يبقى دي جفصة والعزيمة ايه. وان كان في استثناءات، جي مثلا بعض العلماء قال لك ايه، قال لك ان لو واحد رجع النجا من ايدي الكفار ان يحدث النكاية فيهم بعد نجاته، يعني غلب على ظنه ان هو لو نجا من ايديهم هيعمل فيهم ايه نكايه، في هذه الحال بعينها يمكن ان يوافقهم على الكلام لانه معاه رخصه، بس هتفضل الرخص العزيمه من باب امر اخر وهو رجاء احداث نكايه في الايه في الكفار. انما لو هي ما فيش حاجه خالص يبقى الافضل الايه العزيمه تقدم على الرخص. طيب بعد كده بنقول ان في ما سبق ذكره هو فيما في حالة الإكراه على أمر كفر أو أمر محرم. طب الإكراه على أمر واجب إزاي مثلا؟ يعني واحد مثلا عليه ديون، يعني ديون مثلا أو حقوق، فأنا هنا أكرهناه قلنا له بص ما كنتش تكتب دلوقتي تنازل هنقتلك أو هددناه ورفعنا عليه السلاح فكتب تنازل، هل له ان يذهب للقاضي ويقول له التنازل ده وقع تحت تهديد السلاح مثلا ولا لا؟ هنا بقى العلماء هيختلفوا زي ما قلت باعتبار ايه؟ باعتبار ان هو اكره على امر واجب مش على امر محرم، خلي بالك اكره على امر ايه هو مطلوب منه ان يفعله اصلا. اختلف العلماء في بعض الصور، فقالوا ان الاكراه على اداء الديون والامانات التي يمطل فيها حتى لو اكره فانه ليس له ان يحتج بالاكراه، لانه اكره على ما يجب عليه فعله. ما يجيش يقول ده انا كنت ممكن نقول له طب احنا اسفين انت كده كده كان يجب عليك اداء الايه الديون والحقوق فما فلا تحتج بالاكراه، مش يبقى الاكراه ده صدق، يبقى ما كتبته او ما قضيت به يبقى ايه؟ يبقى صحيح ويلزمك ولا حجة بدك لانه يعني اكره على وجهك. ولكن اختلفوا في مسائل تانية زي مسألة اكراه الكافر على الاسلام. الكافر يجب عليه شرعا ان يسلم لان الاسلام مطلوب الله عز وجل من كل الخلق، بس بقى افرض ان احنا اكرهنا كافر على الاسلام وده غير جاء الشرع، لان هذا ليس من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابه الى غير ذلك، بس افرض انه حصل وجاي واحد مسك كافر وهدده واكرهه ان يدخل في الاسلام، هل الكافر ان يرجع عن الاسلام ويجي يقول انا اسلمت؟ برضه في خلاف بين العلماء. الحنابله قالوا انه اكره على امر واجب، وان كان ما ينفعش احنا ابتداء نكرهه، بس لو حصل ليس له ان يرجع عن الاسلام ولو رجع كل مرتد. جميل قال كده حنابله باعتبار انهم اعتبروا انه اكره على ما يجب عليه فعله. اما الشافعيه فقالوا لا ينعقد اسلامه ابتداء، لا ينعقد اسلامه ايه؟ ابتداء، لانه لا يقبل الاسلام الا باختياره. ومن اعتبر انه لو اكره ورجع لا يسمى مبتدا، لا يسمى ايه؟ مبتدا والله تعالى. طيب وان كنا زي ما قلنا احنا مش مطالبين شرعا ان نكرهه على الدخول في الايه؟ في الاسلام. بعد كده بنعلق على مسائل جانبيه مهمه. المسألة الأولى وهي الفرق بين الإسلام والتقية. الفرق بين المعتقد بين الإكراه والتقية. الفرق بين الإكراه والإيه؟ التقية. يعني إيه بقى؟ الإكراه اللي إحنا قلنا عليه ده إن واحد يقع تحت قبضة طرف آخر شخص أو مجموعة ويكرهونه على أن يقع في كفر أو في حرام أو كذا أو كذا ويعذبونه أو يهددونه بقتل أو نحو ذلك. كما سبق الذكر بالشروط الايه؟ السابقه. ده الاكراه. هو ما يقدرش يرفعه. رجعهم الى اخره. التقيه مش كده بقى. التقيه او التقاه هي التي ذكرها الله تعالى في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه الى الله المصير. طبعا احنا نقول قال ابن جرير الطبري رحمه الله ينهى الله عز وجل المؤمنين عن موالاة الكافرين، فيقول عز وجل يا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من المؤمنين فلا تتخذ الكفار اولياء فتنصرونهم على دينهم الباطل وتعينونهم على ما هم عليه من كفر وتدلونهم على عورات المسلمين. يبقى بذكر اهم ثلاث ايه؟ حاجات. عدم اعانتهم على دينهم الباطل، ونصرتهم ضد المسلمين، دلهم على عورات الايه؟ المسلمين ومواطن الضعف على المسلمين اللي هو التجسس. ويخبر تعالى ان من فعل ذلك فليس من الله في شيء. قال اي فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن الدين. ودي قولي فكره، يبقى كده هو بقى مبتدئ. ثم استثني تعالى فيقول الا ان تتقوا منهم ايه؟ تقاه. الا ان تتقوا منهم تقاه. خلي بالك بقى، أي إلا أن تكونوا في سلطان، إلا أن تكونوا في سلطان وتحت حوزتهم أنتوا واقعين في قبضة الكفار فتخافونهم على أنفسكم فلكم أن تداووهم بألسنتكم، لكم أن تداووهم بإيه؟ بألسنتكم، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من كفر ولا تدلوهم على عورات المسلمين. طيب يعني إيه التقية بقى أو التقاة وفق هذا الكلام؟ معناها وجود المسلم في ارض الكافرين أو تحت قبضة الكافرين، ولكنه ليس مكرهًا، هم لا بيعذبوه ولا بيهددوه بأكل، بس هو تحت إيه؟ تحت قبضتهم، في سلطانهم، في حدود سلطان إيه؟ الكافرين. ولكنه يخشى منهم إن أظهر لهم العداوة في الدين، هو تحت إيديهم وتحت سيطرتهم، فله أن يداريهم بلسانه. بس المضارة باللسان شيء، وكما يقول الطبري رحمه الله أنه يشترط استثناء إيه؟ ليس له أن يعينهم على ما هم عليه من إيه؟ من كفر، ولا أن يدلهم على عورات الإيه؟ المسلمين، ولا تعينوه على مسلم بفعل، يخرج منها الإعانة بالأفعال، يخرج منها الإعانة بالإيه؟ الأفعال. قال الحسن إنما التقية باللسان، إنما التقية بالإيه؟ باللسان. باب التقية معناها المضاراة في حال الضعف، وهذا مثل أثر ابن مسعود المشهور وقيل أثر غيره الذي قال فيه إنا لنكشف في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني إحنا بنبتسم لناس وقلوبنا إيه؟ تلعنهم. يبقى الفرق بين التقية والإكراه، التقية هي حال استضعاف المسلم، حال إيه؟ استضعاف، هو تحت قبضة كافرين زي المسلم الأسير مثلا، لو جه جاهر الكفار بالعداوة وهو كده كده تحت قبضتهم هيعذبوه يقتلوه يضربوه، هو صحيح ما بيضربوش وقتها، فهو معاه رخصة في أن يداريهم باللسان، يعني يتلطف معهم بالقلب، ولكن لا يدخل فيها لا التجسس على المسلمين ولا إعانتهم بفعل ولا إعانتهم على كفر. وصل ولا ما وصلش؟ يبقى الخلاصة زي ما نقول إن التقية أو التقاة هي وقوع المسلم تحت سلطان الكافرين، وأن يكون في متناول أيديهم ولا يستطيع الفكك منهم، فيحتاج إلى مداراتهم باللسان، إن هو يداريهم بالإيه؟ باللسان فقط. يعني زي مثلا أنت واحد كافر تقول له إيه حضرتك وسيادتك وبتاع، ولا كافر لا يستحق إنك تقول له إيه حضرتك وسيادتك، هذه تقية، هذه إيه؟ تقية. لكن ما تقولش فيها التجسس، ما تقولش فيها الإعانة بالأفعال على المسلمين، ما تقولش فيها إعانتهم على كفرهم، نوع من المضاراة باللسان، نوع من المضاراة بالإيه؟ باللسان. ولذا احنا قلنا قال الحسن إنما التقية باللسان، إنما التقية بالإيه؟ باللسان. ماشي؟ نقل ابن كثير رحمه الله عن حوالي 10 من السلف أنهم أطبقوا على قولهم إنما التقية باللسان. ماشي؟ يبقى التقية حاجة والإكراه إيه؟ والإكراه حاجة تانية، إكراه أعلى بقى. بعد كده اتكلمنا ونختم بالكلام على ان في فرق بين الاكراه وبين الاستضعاف برضو. ازاي؟ نلاحظها في الايه اللي هي قول الله عز وجل ان الذين توفوا من اكثر الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا ايه؟ مستضعفين في الارض. مالوش كنا مكرهين، خلي بالك عشان نقفل بقى، مالوش كنا ايه؟ لا، قالوا كنا مستضعفين في الارض. طب ايه يعني ايه الاستضعاف بقى؟ الاستضعاف يعني هم كانوا وسط الكافرين خايفين منهم، بس ما وقعش عليهم ايه؟ اكراه. فلما ناصروا الكفار على المسلمين لم يكن هذا الاستضعاف عذرا، لم يكن هذا الاستضعاف ايه؟ عذرا. وصل؟ فاذا معنى الاستضعاف قريب من معنى شبيه بالمعنى السابق، هو ان يكون المسلم وسط الكفار مستضعفا ويخشى على نفسه، فإن فعل الكفر قبل الإكراه لا يكون عذرا. أما الناس دول لما خرجوا وكسروا سواد المشركين خرجوا ليه؟ عشان بعد كده الكفار ما يجيش إيه؟ يؤذوهم. قالوا كنا مستضعفين، وإحنا كنا ضعفاء وسط. فهم لما نصروا الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكفروا بذلك وارتدوا لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لأن ده مش إكراه. الإكراه بقى إن هو يجوا يقوموا قابضين عليه واخدينه بالعافية، أو يعذبونه ويأخذونه، يبقى كده وقع عليه إيه؟ إكراه. إنما هو خرج بإرادته، خرج بإيه؟ بإرادته، ففعل الكفر خشية وقوع الأذى. خلي بالك بقى، مش وقع عليه. إحنا قلنا في الكفر إما إنه هيهدد بالقتل ويضرب على ظنه أن ذلك ساق عليه، وإما أن يخشى أن يتلف له عضو من الإيه؟ أعضاء أو أن يعذب فقط قتل. لا هو جاي ما حصلش كل ده، هو خايف أن يحصل بعد كده. يبقى حال الاستضعاف أنه ضعيف وسط الكفار ويخشى من وقوع الأذى بعد ذلك، لكن مش وقع عليه، مش هم مسكوه أو وقالوا له هنقتلك أو قالوا يعذبوه، لا ويخشى من وقوع الأذى إيه بعد ذلك. نقول له لا، ده استضعاف مش إيه، مش الاستضعاف لا يجيز الإيه الكفر، ولذا نزلت الآية حق أولئك الناس. فقال الله عز وجل في شأنهم قالوا كنا مستضعفين في الإيه في الأرض. فإذا الاستضعاف هو وجود المسلم وسط الكفار ويطلبون منه كفرا أو إعانة على المسلمين أو نحو ذلك، فيفعل ذلك خشية وقوع الأذى، وليس لأن الأذى وقع عليه أو لأن الإكراه وقع عليه بالإيه، ثم راحوا خرجوا من السوق بإبادته، بس خشية الأذى. أصبح شيء مدرجة طلوعين للمسألة دي أصلا ما يعظر فيها، ليه يعظر فيها الثانية أو لا بتخلي الأسئلة كلها ماشي. ذكرنا الآية والتعليق عليها، وهذا يدل على أن الفرق بين الكره وبين الإيه الاستضعاف إلى آخر. بعد كده بنقول ملحوظات بسيطة عن أجاب الأسئلة السابقة. ملحوظات بسيطة ملحوظة قبل الأخيرة، أن حديث إن الله تجاوز عن أمتي والخطأ بالسنة مستكروا عليه، وما كلمنا عليه وأن له 11 طريق يعضد بعضها بعضا، وقلنا أن الإكراه أيضا خاص بهذه الأمة رحمة من الله إيه تعالى، وده ذكر عديد من العلماء زي الشنقيطي أخذ من قول الله تعالى عن أهل الكهف أنهم يظهر عليكم إيه يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، فالأمم ولن تفلحوا إذا أبدا. ولذا حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لا عن إيه عن أمتي، ده رحمة بهذه الإيه هذه الأمة، رحمة بضعف هذه الأمة أصحاب الأخدود وأصحاب الأخدود ونحو ذلك. في أثر مشهور نقوله وهو أثر جاي هو كحديث مرفوع اللي هو حديث طارق بن شهاب في سند ضعف، ولكن هو أصح الطرق إنه موقوف على حذيفة عند الإمام أحمد كتاب الزهد، اللي هو مر رجلان على صنم لقوم لا يجوزه أحد حتى يقربوا إليه شيئا، فمر رجل فقال له قارب شيئا، فقال ما كنت أقارب شيئا دون الله عز وجل فقتلوه فدخل الجنة، ومر رجل فقال له قارب شيئا فقال ماذا قارب، قال قارب ولو زبيب، قالوا تعبد يعني قرب أي شيء لديه للصنم أي ألومة، قالوا لا يقع حتى لو تفهم حتى، فقرب زبابا فمات فدخل الإيه النار. طيب طب ليه ما لم يعصر هذا الجبل؟ لأن هذا كان شرع من قبلنا، أن شرع من قبلنا ما كانش فيه إكراه، ما كانش فيه إكراه، يا إما يعني الإسلام يا إما الكفر، حتى لو إيه لو كانوا حيكفرنا ماشي. ونقل إيش عشان بس نقفل، هنقول بقى أخذ الكلمتين عشان نحكي الناس في إيه بالكلام ده كله بقى. الناس تفيد حاجتين رئيسيتين نقف عليهم ونقفل الكلام. الحاجة الأولانية احنا فهمنا كده مصطلح الإيه الإكراه والشروط هي نحو ذلك، ولما فهمناه وفهمنا ضوابطه والفرق بينه وبين الاستضعاف وبين التقية وإيه ضوابط الإكراه الملجئ أو كذا وكذا إلى آخره، نقدر نقول بقى إن هذا المصطلح كثيرا ما يستخدم استخداما خاطئا. هنعلق على استخدامين مهمين جدا بيقصدوا. المصطلح الأول هو استخدام بعض أهل العلم أو بعض المعاصرين على مصطلح الإكراه على الحكام، نقول لك الحاكم مكره في الحكم بغير ما أنزل الله، والحاكم مكره في عدم تحكيم الإيه الشريعة. نقول له إيه؟ نقول له لا والله إحنا لو هنتكلم بمصطلحات العلماء وتعريف الإكراه وشروط الإكراه اللي في كتب أصول الفقه قاطبة، هذا ليس مكره، حد هدده بأكل، حد هدده بتعذيب، ولا حد هدده بتلف عضو، ولا حد يعذبه، ده هو تولى المنصب بإيه باختياري، خد بالك معايا، وعنده قدرة لو قلنا انه عاجز تماما

هل ينطبق برضه نفس الامر ولا كان يبقى دوره اكبر بقى لو قتل الشخص دوت؟ يعني دلوقتي لو قتلته هو لو على توش هيقتلني مثلا زوجتي واولادي وكده. والله انا عايز اقول لك على حاجه عشان اكون صريح يعني والله تعالى ان هذه النساء طبعا فضلا عن كونها نادره الاحتمال او وان حتى الذي يقول ذلك في العاده هو بيقولها من باب ممكن يقتل الشخص عين لكن ما فيش معنى ان هو يقتله يقتل ابنائه يقتل كذا. اذا قتل صاحب الشأن يعني انا صاحب الشأن مثلا يعني وهو عاوزني مثلا ان انا زي ما تقول ايه اقتل رجلا مسلما او اجيب له رجل مسلم عشان يقتله لكن زوجتي واولادي وكذا لا شأن له. فلو هو صب حساباته معايا لو انا مت وانا اتقتلت خلاص هما التانيين كده كده مش هيعرفوا يجيبوا له الايه الشخص اللي بيقول عليه ده يعني انا اللي اقدر اجيبه له مثلا بالبلدي كده اقدر انا عندي معلومات عنه اقدر اجيبه له واقدر استجيبه واقدر لكن هما تلقائيا كده كده ايه في العاده لا يعلمون شيء فهذه اشياء بتبقى نادره جدا معايا. ممكن يكون الشيخ تحت قبضته ويبدا بيهم هم الاول يعني يعني مثلا يهددك بقتل هي عامه هذه الامور هذه الامور بس طبعا دي انا بقول الفتاوى اللي هي النادره دي اذا حدثت قايض الله له من يفتي من يفتيها بس انا هقول فيها حاجه عامه كده هي انه كان السرخسي رحمه الله عبقري ذكر مساله شقه قريبه يعني قال لك لو مسلم وقع اسيرا في ايدي الكفار وغلب على ظني انهم سيعلمون منه ما يكون سببا في احداث مقتله في عدد من المسلمين او انزال هزيمه بالمسلمين يعني هو عارف انه هو تحت ايديهم خلاص هم متاكدين من خلال معلومات معينه او اشياء معينه ان هو هيضغطوا عليه وهيعذبوه كذا وكذا ففي لازم يجيب في الاخر مسلمين او يقبضون عليهم او ينزلوا هزيمه بالمسلمين. خلي بالك بقى قال ولم يمكن ان يدفع عن نفسه الضر باي حال الا بان يقتل نفسه مفيش وسيله ثاني الا ان هو يقتل نفسه. قال له ذلك قال له ذلك من باب قول الله تعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المصحفين. فيونس عليه السلام لما خرج من القريه بغير امر الله واراد الله ان يعاقبه لكن في السفينه السفينة مشيت شوية وبعدين ابتدت ايه طارق فا ايه اخوانا قال لك ايه عدوا الناس لو في واحد ايه زيادة فكانوا امام امرين اما ان يغلق واحد يموت واما ان يهلك الايه اكمل فعملوا قرعة فساهم عملوا ايه وساهم قرعة فوقع السهم عليه طبعا لحكمة او لحكم كما ايه بيانها الله ان الفتح الطحن وكذا وكذا وكذا وان الفتح القتالي فكان من المتحرج. فقال لك طب هو وافق على هذا الامر وهم ان هم كده يقتلوه وهيرموه في البحر ده مظله الايه؟ الموت. وهو نبي والانبياء لا تفعل كفرا ولا كبيره خلي بالك. والانبياء لا تفعل ايه؟ بس هنا كان في موضوع كتير بقى يا اما العدد ده كله هيتقتل هيرجع يا اما واحد فقط ايه يلقى في اليوم فاختار الادنى على الايه العدوى ولا خلاص يجي يؤخذ منها نفس المعنى انه لو مسلم خسر لدى الكفار غلب على ظن ان هم هيعرفوا منه معلومات يحدثوا بها عن الهزيمه للمسلمين او يقتلوا بها على المسلمين هو واحد ولكن هم لو عرفوا منه هيعرفوا فلان وعلي وفلان ها ويبقى هنا دي مبرر ايه ما فيش اي وسيله تاني خلي بالك مش اي وسيله اخرى الا بان يقتل ايه نفسه جزز. فيعني كلام السرخسي ده يعني بيفيدنا في مثل هذه الفتاوى وهي ان احنا بندفع المضره الاعظم في المضره الايه بس طبعا احنا بنقول الحاجات دي نادي بقى بس يا حد انت عايز تقول حاجه انا ليك سؤال تاني بس اللي هو حضرتك اللي هو المستضعفين من الارض فهل دوت لو واحد مثلا هو ما يعرفش اصلا الحكم الناس خرج مع الكفار وهو ما يعرفش الحكم هنا دي معلومه بتجيب من ضروره صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لقيت ان انا نزلت يوم من الايات كويس الذين نزلت يوم من الايات لم يكونوا يعلمون هذا الحكم ليه بقى؟ لان هذا الحكم نزل في سببهم نزل ليه؟ مش هو كان نزل قبل كده وهم عارفوه؟ لا ده هو نزل بسببهم هم او نزل بحقهم بعد ما ماتوا كمان، ولكنهم علموا امرا اخر. خلي بالك بقى، علموا ان هؤلاء مسلمين وهؤلاء كفار. فمن علم ان هذا مسلم وهذا كافر مش شرط يعلم ايه حكم القتال مع كافر ضد المسلم. خلي بالك بقى، ده هم ما قتلوش كمان، ده هم خرجوا يكتتبون سواد المشركين على واحد لقى مثلا نصارى بقتل مسلم، هو ما يعرفش ايه الحكم، بس هو نصر الكفار ضد الايه؟ يعزمهم. اقصد كده ان الناس دي لازمهم الحكم رغم ان هم اللي ناس فيهم حكم ما كانوش يعرفوه، ده نزل بالسبب. اقصد كده